مشاوير في الدنيا بنمشي ما بنعرف ايه مكتوب فيها. مشاوير في الدنيا بنمشي ما بنعرف ايه مكتوب فيها. يا نعيش تفريح يا انتو في الريح, يا نعيش تفريح يا انتو في الريح. ما هي رحلة عمر بنهديها, ومشاوير ومشاوير ومشاوير ومشاوير ومشاوير ومشاوير ومشاوير ومشاوير ومشاوير ومشاوير ومشاوير. وعد ومكتوب والهوى دوار, في ناس تتهنى وناس تحتار. وعد ومكتوب والهوى دوار, في ناس تتهنى وناس تحتار. اوعى يا قلبي تعمل شاطر من قبلك يا متى شطر. وادينا ماشيين ما احناش عارفين, وادينا ماشيين ما احناش عارفين. هنقابل مين ونفارق مين, هنقابل مين ونفارق مين, وحنوصل ولا انتو فيها. ما هي رحلة عمر بنقديها, ومشاوير ومشاوير ومشاوير ومشاوير ومشاوير ومشاوير ومشاوير ومشاوير ومشاوير ومشاوير ومشاوير ومشاوير. توديني وأمانة يا خطوة توديني لقلوب بحنانها ترعيني. وإن كانوا يا خطوة بعيد عني, إن كانوا يا خطوة بعيد عني, على عيني مشيلهم على عيني. وأمانة يا خطوة توديني, وأمانة يا خطوة توديني لقلوب بحنانها ترعيني. وإن كانوا يا خطوة بعيد عني, إن كانوا يا خطوة بعيد عني, على عيني مشيلهم على عيني. وأدينا ماشيين ما احناش عارفين, وأدينا ماشيين ما احناش عارفين. هنقابل مين ونفارق مين, هنقابل مين ونفارق مين, وحنوصل ولا انتو فيها. ما رحلة عمر بنقديها, ومشاوير ومشاوير ومشاوير ومشاوير ومشاوير ومشاوير ومشاوير ومشاوير ومشاوير ومشاوير.